عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى. سمعه شيخه وهو يكلم صاحبا له على بعض الأعمال الصالحة أنه سيصوم الاثنين والخميس، وقد عزم على ذلك، وثلاثة أيام من كل شهر، وأنه أيضا سيقرأ كذا وكذا من القرآن، وجعل يعدد كثيرا من الصالحات التي قد عزم وأخبر صاحبه بها على فعلها لكي يتعاقد عليها. فاختلى به شيخه وجعل ينصحه قائلا: يا بني، لقد كان السلف يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا يعلم بها أحد، فإن هذه الخبيئة عنوان إخلاصه لله عز وجل وحبه لله عز وجل. لقد كان السلف من أجل هذا المعنى يقولون: لا يقوم الليل منافق، لأن الليل عندما يلف الكون بعباءة الظلام لا يبصر أحد أحدا، فيقوم هذا المحب إلى ربه عز وجل لا يقصد إلا عين ربه سبحانه وتعالى تراه، ولا يقصد إلا وجه ربه سبحانه وتعالى، فيقوم إليه على قدم الحب ويعلن عن حبه بتلاوة آيات ربه سبحانه وتعالى والسجود والتضرع والنفحات، فلا يقوم الليل منافق. وكذا الإنسان لابد أن يكون شحيحا ضنينا بعمله، فإن العمل إذا ما خرج من ديوان السر إلى ديوان العلانية ووضع في شارع الناس وبين أعينهم أسرعت إليه الآفات، بينما إذا ما كان مختبئا في حبة القلب وكان في ضمير الإنسان كان هذا أقرب لصلاحه ولقبوله. وأما إذا ما استعلن الإنسان به فإن ذلك يعرض العمل للهلكة والتلف بأمراض العجب والرياء والسمعة والصيت وطلب المدح من الناس والثناء عليهم. بل إن بعض السلف كان يقول: كل ما ظهر من عملي لا أبالي به، كل ما ظهر من عملي لا أبالي به. حتى إن بعض السلف أيضا كان يقول: كانوا يكتمون حسناتهم ويسترونها كما تسترون سيئاتكم وعوراتكم، كانوا يكتمون هذه الحسنات، فإن الاستعلان بالحسنة لا يصلح إلا لمستقيم السر، وقد كانوا على رجفة الخوف من قبول أعمالهم. أما الذي يظهر عمله فكأنما ضمن قبوله، وهذا يحيط العمل بالهلكة والإحباط، بينما العبد الخفي التقي يكون منكسرا لا يلقي بالا إلى عمله ولا يرائي به الناس، وإنما يسعى بالإخلاص، وهذه النية البيضاء هي التي تحمله في سيره إلى الله عز وجل وتحدوه في دربه إلى العرش. فإذا ما كانت النية مختلطة أو كانت والعياذ بالله بعيدة أصلا عن قصد الله عز وجل سرعان ما يقعد العمل بصاحبه، فتجد له كبير عمل ولا تجد لهذه الأعمال أصداءها في سلوكه وفي وجهه وفي قلبه وعلى لسانه، لأن هذه الأعمال لم تختبئ ولم تدفن. إن البذرة إذا ما أردت أن تكون شجرة ثابتة الأصول في الأرض لابد أن تدفن هذه البذرة في حقلها، فإذا ما أطلت دفنها تنفست بالحياة فقامت ناضرة مشرقة. وأما البذرة لو جئت فألقيتها بعيدا ولم تأخذ حظها من الدفن يبست وتقاذفتها الرياح. وكذا العمل، وكذا العمل، خبيئة السر هي الشيء الذي يحرص عليه الإنسان. حتى إن الصالح كان من السلف ينام بجوار زوجه وعينه تدمع خشية من الله عز وجل ولا تعلم زوجه بذلك، ويخادعها كما يخادع الرجل أو الأم الصبية الصغيرة إذا نام، ويتسلل من جوارها ليقف بين يدي ربه عز وجل يكتم حسناته. وهنالك يا بني قصة تدلك على هذا. كان محمد بن المنكدر رحمة الله عليه ورضوانه، ذلك الإمام الولي الصالح، يحكي أنه كان جالسا في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد قحط أهل المدينة وخرجوا جميعا وفيهم الصالحون وفيهم الربانيون ليستسقوا فلم يسقوا. قال: فجلست بعد العشاء الآخرة ولم يكن في المساجد سروج، واتكأ على اسطوانة معتمدا عليها، فجاء رجل يقول رس الهيئة، رجل رس الهيئة يلبس ثيابا لا تملأ العين، لا ترد العين، فوقف وبسط يديه وقال: اللهم إن أهل مدينة نبيك صلى الله عليه وسلم قد قحطوا واستسقوك فأقسمت عليك إلا أسقيتهم الآن. قال: فما أنزل يديه حتى وجدت المطر نازلا. سبحان الله. ثم لما نزل المطر أزرع على نفسه وهو لا يعلم مكان محمد بن المنكدر، فجعل يقول: من أنا وما أنا، إنما هو فضلك ورحمتك. ثم صف قدميه يصلي حتى إذا ما شعر بدنو الفجر أظهر كأنما يقوم ليتوضأ ليدخل مع الناس، كأنه ما دخل المسجد إلا الساعة. وكل ذلك بمرأى ومشهد من محمد بن المنكدر. قال: فتبعته فمنعني المطر، ومعنى ذلك أن المطر كان شديدا. سبحان الله، سبحان الله، رب أشعث أغبر ذي طمرين، لو أقسم على الله لا أبره. سبحان الله رب العالمين. هذه القلوب البارة عندما تقسم يبرها الله رب العالمين. وهؤلاء هم قناديل الحياة، وهم عطرها الذي يجعل لها ألقا وعبقا. هؤلاء الصالحون الخافتون الذين يسيرون في هامش الدنيا ولا يحس بهم أحد، إنما يراؤون بأعمالهم ربهم وحده، كما قال مالك بن دينار: لمصانعة وجه واحد، يعني رب العالمين يكفيك كل الوجوه، مصانعة وجه واحد تكفيك كل الوجوه، إذا أقبلت عليه أقبل بالقلوب عليك، وإذا عملت للناس فكما قال بعضهم: إن ثناء الناس فضلا عن ذمهم لا يطعم من جوعة ولا يشبع من جوع ولا يروي من ظمأ، إن ثناءهم ينحل في النهاية إلى لا شيء، فعلى ما يرائي الترابي أبناء الغبار. أنت شأنك أن تكون مذكورا في الملأ الأعلى، وأن تصحب أعمالك إلى ربك عز وجل منكسرا ذليلا خائفا أن يردها. فلما تبعه محمد بن المنكدر فحيل بينه وبينه، قال: لابد أن هذه عادته. فانتظر في اليوم الثاني وجاء هذا الرجل، وصدق ظن محمد بن المنكدر، وجاء الرجل فقام فصلى حتى إذا ما شعر بدنو الفجر أظهر كأنما أدخل المسجد مع الناس، كأنه لم يدخل المسجد إلا الساعة. قال: فتبعته فعلمت على المكان الذي دخله، فلما زرته بعد الضحى وجدته إسكافيا، وجده رجلا يصلح الأحذية، فقال: ألست صاحبي البارحة؟ فتغير وجه الرجل، لم يفرح ولم يطرب، لا تقل هذا، لا تخجل تواضعنا، الحمد لله، هذا ستر الله، كالذي يرائي بذم نفسه بين يدي الناس لكي يتنادى الناس بالثناء عليه. فهذا الرياء الخفي. بل غضب الرجل وقال: ما لي وما لك يا ابن المنكدر، ما لي وما لك؟ فلما رآه ابن المنكدر قد غضب وتوهج بالغيظ، تركه وانصرف. فلما عاد إليه بعد ذلك قال: الجيران لقد غادر المكان بعدما زرته، الله بيننا وبين ابن المنكدر، حرمنا جيرة الرجل الصالح. عرف عمله فأبطل معرفة الناس به، لا أن يكون يقف بين يدي الناس على جدر المواقع يكتب: من يريد أن أصوم له، من يريد أن أدعو له عند الصوم، من كذا ومن كذا. كل هذه الأعمال إن صحت النية فهذا ليس حسنا، وهي مهلكة للإنسان، فضلا عن أن ذلك يجرك إلى معنى التسميع والمراءة، ومن سمع سمع الله به. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جعل نبراس الحياة كلها في أن هنالك نية يعلمها الرب. واعلم أن أمر النية لا يعلمه حتى صاحبه، إنما يجتهد في تصحيح نيته وحسب. وأما أن يعلم أن نيته خالصة تامة الخلوص، فهذا ليس إلا لله عز وجل. الإخلاص سر في القلب، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما يعلمه الرب عز وجل الذي يطلع على قلب عبده. رضي الله عن مالك بن دينار عندما قال تلك الكلمة الكاشفة التي تجعل الإنسان ينظر في نفسه، عندما جاءه رجل فقال: ما أعظم ما يحب الرب من العبد؟ فصمت مالك وبكى، ثم قال: أن يطلع إلى قلب عبده فلا يرى فيه غيره. لا الناس ولا بهرج الدنيا ولا زخرفها ولا ذلك الحصى البشري، وإنما تقصد وجه ربك عز وجل. وتلك الخبيئة تنكشف ولا بد عند لحظة الاحتضار، عند لحظة الحقيقة الكبرى يوم تبلى السرائر، فتكون خبيئة العبد الصالح ككارورة العطر، يمسكها مختبئا بها بعيدا عن الأعين، حتى إذا ما غشيته غشية الموت فتهاوت قواه، سقطت زجاجة العطر ففاح عبيرها على ألسنة الناس دعاء وثناء وترحما عليه. وخبيئة الشارد المطرود بعيدا، الذي رضي لنفسه أن يكون مقطوع الصلة بالله، والذي يقضي ما يسميه حياة بعيدا عن الله عز وجل وليست بحياة، فرضي بمطعم وملبس ومشرب وليس هنالك من عبادة ولا قصد لله عز وجل، فلا معنى لتلك الحياة. فتكون خبيئته كزجاجة الخمر التي اختبأ بها بعيدا عن الأعين، حتى إذا ما جاءته غشية الموت تهاوت قواه، فسقطت تلك الزجاجة ففاح كدرها ونتنها ورائحتها الخبيثة على ألسنة الناس دعاء عليه ونفورا منه وبغضا له والعياذ بالله. هذه هي الخبيئة التي عند الإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أولئك الذين يستترون بخبيث العمل: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا والعياذ بالله. هؤلاء الذين يبنون قلاع الحسنات بين يدي الناس ويلتمسون الثناء دائرا على أفواه الناس، هؤلاء يبنون هذه القلاع الرملية الهوائية التي تسقط بنفخة من في طفل صغير، فإذا ما جاءت يوم القيامة جاءت الأعمال بحقائقها، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، عملوا وتعبوا وجدوا ونصبوا ولكن لغير الله عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. انظر إلى هذه الصورة المتلاشية بين يديك. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يأتون بجبال حسنات صفهم لنا، حلهم لنا، اذكر لنا صفتهم. قال أما إنهم منكم، يعني في ظاهر الأمر، ولهم من الليل مثل ما لكم من الليل، يعني في صورة العمل. الأعمال تتفاضل بحقائقها لا بصورها، بخبيئات السر في خزائن القلب لا بالظاهر المنصوب. فكل الناس يحسن هذا الظاهر، وأما الذي أقبل بروحه وسجد بقلبه بين يدي ربه فهذا بمرأى من ربه عز وجل. أما إنهم منكم ولهم من الليل مثل ما لكم من الليل، في صورة الأمر، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ينتظر ابتعاد الأعين ومفارقة الناس لكي يخلو بذنبه، لا حياء من الناس ولكن خبثا من النفس. يعقد العزم أنه إذا ما خلي والحرام هجم إلى الحرام وركب الحرام وسارع إلى الحرام وقعد الحرام بجدره وجدرانه في قلبه، فهذا هو الذي والعياذ بالله تبلى أعماله وتنهدم قصوره الوهمية يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أقصد بعملك وجه ربك، وأنت تصانع ربك وحدك، والمحب يحب الخلوة بحبيبه ويحب أن يكون عمله خالصا لحبيبه، لا يمر عبر أعين الناس وآذانهم وألسنتهم. فإن هذا إن لم يخدش العمل أو يهدمه شوش النية وجعل الطريق ضبابيا. ينبغي أن يكون طريقك ومعراجك منيرا مضيئا بمشكاة الإخلاص وقنديل الاختباء عن الناس. عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى.